بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 15 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وذكرنا في هذه الدروس أن أول عبادة تقابل بها ربك إنما هي العلم، والعبادة الثانية إنما هي الطهارة، والطهارة عند المسلم دين، والنظافة عند المسلم دين. ووصلنا إلى الحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب الطهارة، وهي تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة. وقلنا بأنك من أجل أن تطهر قلبك من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، هذا القلب الذي به تلقى ربك عز وجل، والذي ينظر الله تعالى إليه في الدنيا. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم، ينظر إلى قلوبكم. وقد قالوا بأن القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب، وهذا القلب هو الذي سيدخلك الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك أناس يأتون بأعمال، والأعمال ظاهرها الصلاح، لكن حقيقتها من الداخل أن القلب كان فيه رياء، كان فيه شرك، كان فيه عجب، كان فيه تكبر على الخلق، كان فيه استصغار واحتقار للخلق. فهذه الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني لهم أعمال في الدنيا ظاهرها الصلاح، ظاهرها الخير. أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم: عالم ومنفق وشهيد. عالم، تعلم العلم، وقلنا أول عبادة تلقى بها ربك العلم. عالم، أول من توقد به نار جهنم والعياذ بالله تعالى العالم. ثم المنفق، رجل أنفق 1000 ليرة، 100,000 ليرة، 1,000,000 ليرة، 1,000,000,000 ليرة، منفق. ثم الشهيد، رجل بذل روحه في سبيل الله تعالى. أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال فلما يذهب بهم إلى النار يقولون يا رب، العالم يقول يا رب تعلمت العلم من أجلك، أليس العلم هو أول أمر يقرع به باب الرحمن؟ فيقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال أنك عالم. إذن عمل، لكن القلب لم يكن سليما. وقد قيل قالوا بالدنيا عنك عالم وما في منك وحافظ وانت احسن واحد بيناتنا، خلص اخذت اجرك في الدنيا، انت طلبت ان يقال بانك عالم وقد قيل. والمنفق يقول يا رب انفقت الاف الليرات، ملايين الليرات، ملايين الدولارات، فيقال من اجلك، يقال له كذبت، انفقت ليقال بانك كريم، بانك سخي، مشان يكتبوا اسمك ويعلقوه على الحيط، والفايت والطالع يعرف انه هذا فلان الفلاني هو اللي فعل، وانت تريد انه يعني تتباهى امام الناس. وقد قيل الناس قالوا عنك ما شاء الله شو كريم، ما شاء الله شو سخي، خلاص اخذت اجرك. والشهيد يقول يا رب قتلت من اجلك، بذلت روحي في اوسع من هيك، فيقال كذبت ولكن قتلت ليقال بانك شجاع، بانك بطل، بانك مقدام. وقد قيل بعد ان متت قيل بانك والله بطل وشجاع، خلاص إذوا به إلى النار. إذن هؤلاء الناس لهم أعمال، لكن القلب لم يكن سليما. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بدك قلب سليم. طيب هذا القلب السليم، إذا كانت الصلاة تحتاج إلى من يعلمك الصلاة، والعبادة تحتاج، والصوم تحتاج إلى من يعلمك الصوم، طيب القلب السليم ألا تحتاج إلى من يعينك على اكتساب القلب السليم؟ وهو أخطر ما في الأمر، أخطر ما في الأمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. قلبك، بدنا نشوف قلبك من الداخل. ألا تحتاج إلى طبيب اختصاصي قلبية ليعينك على اكتساب القلب السليم؟ مو الطبيب اختصاصي القلبية هذه العضلة الموجودة تحت ثديك الأيسر، يعني هذا المختص، هذا مختص بالكتلة اللحمية، لكنك تحتاج للحصول على تطهير القلب من أخلاقك المذمومة ورذائلك المنقوطة تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى شيخ مربي، هذا هو اختصاصي القلبية، وتحتاج إلى ذكر قلبي. هذان الأمران، الشيخ المربي والذكر القلبي، يكسبانك القلب السليم. وسيدنا لقمان وقد كان حكيما في بني إسرائيل، وهناك أقوال بأنه نبي، قال له رجل، قال يا لقمان، لقمان سيدنا لقمان، قال له: اذبح لي شاة وأتني بأطيب عضوين فيها. فرح ذبح الشاة وجاء بالقلب وباللسان، أطيب عضوين فيها. بعد حين قال له: اذبح لي شاة وأتني بأخبث عضوين فيها، أسوأ شيء. فرح ذبح الشاة وجاءه بالقلب وباللسان. قال: كيف في المرة الأولى أتيتني وهما أطيب ما في الشاة القلب واللسان، ثم أخبث ما في الشاة القلب واللسان؟ قال: لأنهما إذا صلحا القلب واللسان صلح كل العمل، طاب كل العمل، طاب كل الجسد، وإذا فسدا فسد وخبث، خبث كل الجسد. فالقلب أيها الإخوة هي مادة مهمة في القرآن الكريم. وكنت في مرة من المرات، وإن شاء الله سنعيد هذا الأمر بتفصيلا أكثر، سنعد لكم خطبة عن القلب، هذا القلب. رحت أقرأ القرآن الكريم كاملا بهدف أن أجمع المرات التي ذكر فيها القلب. وأنا أتمنى من الأخوة هيك عندما يقرؤون القرآن، هناك عدد منا الحمد لله محافظون على قراءة القرآن الكريم، يعني بيخلص ختمة بيجي ختمة تانية، بيخلص ختمة بيجي ختمة تانية، وهذا أمر حسن. أنا أتمنى منك في كل ختمة أن يكون لك هدف. يعني مثلا أنا الآن سأقرأ ختمة جديدة، سأبدأ، شو الهدف؟ يعني شو الهدف منها؟ نعم أنا سأحصل ثواب وسأحصل بركة وسأخذ حسنات، لكن اجعل أيضا هدف. يعني مثلا مرة أنا قرأت هيك القرآن الكريم كله بهدف روح طلع الآيات التي تتحدث عن القلب، أنه هذا الموضوع خطير، كلما مرت معي آية فيها قلب حط إشارة بالقلم رصاص على طرف الصفحة أنه هون في حديث عن القلب. بعدين جبت ورقة وكتبت الآيات التي تتحدث عن القلب، لاحظت بأنه أكثر من 288 مرة الله يكلمك عن القلب في القرآن الكريم. إذن هذا عضو نبيل. ووجدت هذه الآيات تنقسم إلى قسمين، لما بتكتب الآيات هيك بيطلع معك شيء يعني تحدثك، هناك آيات تحدثك عن قلوب سليمة، وهناك آيات تحدثك عن قلوب مريضة. وجدت الآيات التي تحدثك عن القلوب السليمة لما جمعتها تندرج ضمن أربع عناوين، الآيات التي تحدثك عن القلوب المريضة تندرج ضمن 8 عناوين. الله عم يحكي أمراض في القلب؟ يعني كيف في عند الأطباء المختصين في القلبية والله عندهم مثلا احتشاء عضلة قلبية، عندهم سكتة، عندهم جلطة، عندهم في عدة ذبحة صدرية، في عدة أمراض. كمان القرآن الكريم يحدثك عن أمراض بالقلب، مو القلب الصنوبري هذا اللحمي، في القلب الروحي القرآن يحدثه، ثم يكتب لك الوصفة الدوائية. أخي أنا معي قسوة في القلب، مثلا الله تكلم قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا في مرض اسمه قسوة القلب، طيب بدي علاج، الله بيكتب لك راشيتها بعدين بالقرآن. هلأ لما بتجيب هالآيات تقراهم يا الله تشعر بعظمة هذا القرآن الكريم، يصف لك الأمراض، يشخص لك الأمراض ويصف لك الأدوية. ثم ختمة تانية تقرأها، مثلا مرة قرأت الختمة بهدف أنه أخي الله أنزل هذا الكتاب القرآن الكريم، ماذا يريدنا أن نفعل معه؟ يعني شو التعليمات التي يريدها الله تعالى لنا مع القرآن الكريم، التعامل مع القرآن الكريم. قرأت القرآن بهذا الهدف، صنع معي الله عز وجل له مخطط، أنا أرسلت لكم يا عبادي هذا الكتاب، أريد منكم أشياء منه. نحن نعلم بأننا نقرأ، هذه القراءة واحدة من الطلبات التي طلبها الله تعالى منا مع القرآن الكريم، لكن في 9 طلبات أخرى. إذن لما تقرأ القرآن بهذا الهدف، مرة خطر لبالي أن أقرأ القرآن الكريم لأجمع فيه إن الله يحب، إن الله لا يحب. في آيات الله يتكلم إن الله يحب، في آيات إن الله لا يحب. والله بدي أجمعني أخي، شو الله بيحب؟ هلا إذا إنسان يعني أحب إنسانا آخر، بصير يبحث عن محبوباته، إنه أخي أنا فلان عازمه لعندي على البيت بحبه، شو بيحب هذا من الطبخ؟ بدي أطبخ له الطبخة اللي بيحبها، وبدي أترك الطبخة اللي ما بيحبها. طيب الله عز وجل قال في القرآن إنه يحب أشياء وإنه لا يحب أشياء، خطر والله بدي أجمعنا دون إن الله يحب إن الله لا يحب، عشان الشيء الذي يحبه الله أفعله والشيء الذي لا يحبه الله أتركه. لما تقرأ القرآن أنت بكل ختمة هيك بيطلع لعندك عنوان، تشعر بسرور وطرب كبير وأنت تقرأ القرآن الكريم، وتشعر قديش أنت مرتبط مع القرآن الكريم، والقرآن عم بيشخص لك أمراضك. ومرة قلت أيها الإخوة الكرام، القرآن مرآتك، فقابل نفسك مع المرآة. هناك أمراض مستعصية فيك، اطلع بالمراية هيك بيعطيك بيقول لك القرآن انتبه، يوجد وسخ على خدك ارفعه. ألا إذا أنت ما قابلت المراية بيكون الوسخ معبي وجهك وأنت مالك شايف. القرآن مرآتك، مرآتك الإيمانية، كل يوم بدك تطلع بهالمراية وتشوف أنت وين، ما الشيء المتراكم في وجهك حتى ترفعه عنك. المهم أن القرآن تحدث عن القلب، هذا القلب إذا أردت أن تطهيره، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، تحتاج إلى ذكر قلبي وإلى شيخ مربي. وكنا تكلمنا في الدرسين الماضيين عن الشيخ المربي، واليوم هو الدرس الثالث والأخير فيما يتعلق بالشيخ المربي. تكلمنا في الدرس الأول في الشيخ المربي عن ضرورة هذا الشيخ وأهمية هذا الشيخ، وقلنا بأن فنون الحياة كلها تحتاج إلى مدربين، إلى معلمين. حتى تتعلم تلعب كرة قدم يعني جلدة منفوخة، شو طب رجلك؟ بدك مدرب، بدك معلم. حتى تعرف تسبح بدك معلم. هلأ صاروا حتى تعرف تغني، ساولنا شغلة عالمية، هذا الغناء صار ثقافة عالمية وصار له مدارس وكليات وستار أكاديمي. شو بالمناسبة شو يعني أكاديمي بتعرفوا؟ يعني مدرسي، مدرسي يعني كأنه الغناء صار مدارس وله جامعات وأكاديميات. يعني هلأ في بالعالم الراقي في أكاديميات لصناعة الصواريخ، بالعالم المتخلف في أكاديميات للغنى، بالعالم المتقدم في أكاديميات لصناعة الأخلاق، بالعالم المتخلف في أكاديميات للرقص. إذا كان الرقص صار بده معلم، والغنى بده معلم، واللعب الطابق بده معلم، والكمبيوتر بدك معلم، واللغة الإنجليزية بده معلم، والنجارة بده معلم، والحدادة بده معلم، وكيف تطبخ رز البازاليا بدك معلم. طيب كيف تصير مسلم؟ ما بدك معلم؟ شايفين كم نحن متخلفون؟ متخلفون. خلص أخي أنا محمد وأبي محدين وجدي محمد فاتحة، صرت مسلم، مكتوب على الهوية، ما شفت شو مكتوب محمد خير، والهوية القديمة مكتوب عليها مسلم، خلص مسلم. هلا ما موجودة. على كل الأحوال يعني متى ما ولد من أب محمد وأم فاطمة خلاص صار مسلم. هلا إذا أبوه طبيب وأمه طبيبة فورا بيطلع طبيب الولد. نحن متخلفون، نحن بعيدون عن ديننا. تقول للرجل من طبيب الأسرة عندكم؟ الدكتور فلان، ويتباهى أن نحن نروح لعند الدكتور فلان. والدكتور فلان مثلا مرات بيكون يا أخي مثلا كشفيته غالية، بالعكس بيتباهى، واذا يعني كشفيته غالي انه نحن ما بنروح عند دكاتره هيك تبع عدون الرخص، بنروح عند غالي. طيب مين المحامي تبعكم؟ والله الاستاذ فلان هذا محامي دوله مثلا. ايه قلنا مين السوبر ماركت اللي بتشتروا من عنده؟ والله فلان. مين بيع الخضره؟ مين بيع الاحذيه؟ طيب مين شيخكم؟ ليش شباب بدها شيخ الشغله؟ الله يوفقك، الله يخلي لي اياك. الدين يسر، من كتر ما ساوينا الدين يسر، الدين يسر، الدين يسر، صار الدين شوربة عنا، شوربة. لذلك حبحكي لكم مظاهر مرضية نحن مرضى فيها. هلأ بفوت واحد إلى المسجد مريض عقليا، شاق ريالته على وجهه، معه خلل عقلي، يعني إذا مناخده على مصح ابن سينا بيقولوا هذا مثلا معه يا أخي مرض اسمه زهايمر مثلا، يا أخي هذا معه مرض تخلف عقلي، يا أخي هذا معه صرع. بس نحن لما بنشوفه بيخطر في بالنا أنه والله هذا الزلمة مبارك، روح بركي بيكبس لك ابنه مشان يطيب، عندي ابن مريض أنا خلينا نجيبه يكبسه. أخي هذا الشيخ، أنا ما الشيخ هاي؟ يعني الأجدب فينا صار هو الشيخ، والمختل عقليا هو صاحب البركة. أي بركة؟ مريض هذا ما له يعني ما له علاقة في لا بالبركة ولا بغير البركة، رجل مريض نسأل الله العافية والسلامة، بس مقامه بأنه مريض، ما مقامه أنه بدنا نساويه. ومرات بدنا نحن مثلا في بيتي أنا بدي شاري بيت جديد، بدي يعني مشان هيك البركة، بروح بلم كم واحد مختلين عقليا بجيبهم على بيتي أنه أخي مشان الله يبارك لي في البيت، قالوا بركة ستأتي في بيتك، يعني سيدخل إلى ناس مرضى لعل ببركة، يعني أنت تمسك عليهم يعني الله يعطيك أجر. نعم، بس ما هدول رمز الإسلام والمسلمين؟ بدل ما تفعل هيك روح جيب شيخ، جيب عالم، جيب 4-5 من عائلتك مو محافظين على الصلاة، وجيب عالم قل له الله يوفقك هدول ما بيصلوا، أنا حبعزمهم إلا باسم أنه أنا فاتح بيتي بيت جديد، هنن جاي لعندي باركولي وحبعزمك يا أستاذ، بركي بتحكي لنا عن الصلاة والله مثلا الموضوع، والله البركة والنور التي ستنزل في بيتك لا تخطر على بالك، خاصة إذا واحد منهم صلى. مرات أحدنا يفقد والد أو يفقد والدة أو جد أو جدة، يعني وفاة، هلأ هو بده مثلا يعمل عمل خير مشان يصل الثواب إلى هؤلاء، بيعمل عزيمة بيروح بلم من الشيخ محدين على باب الشيخ محدين شي 30 واحد من هدول المتسولين يلي نسأل الله السلامة في منهم، لو يعني تطبق فيهم المحكمة الإسلامية لتقطع أيديهم، بس لأننا نحن بعيدين عن العلم والعلماء بنروح بنجيب 10-15 من طعميهم بنشربهم نعطيهم كل واحد بالآخير 50 ورقة، 50-100 ورقة، 500 ورقة، أنه على روح جدي. ما وصل شيء لجدك؟ ما وصل. اذهب إلى 20 واحد حفاظ قرآن كريم، جيبهم إلى بيته وادعوهم إلى هذا الطعام وأكرمهم كل واحد كمان فوق 5,000 ليرة سوري، هل سيصل النور إلى جدك؟ اذهب إلى 10 علماء جيبهم. أما نحن عندنا بساطة، يعني تفكيرنا بعيد. واحد بيناتنا عنده مصحف في البيت، تربط على بيته وتلاقي المصحف عرفه عليه غبرة، لا يخرج هذا المصحف إلا عندما يصاب ابنه بتلبك معدي أو معوي، إنه أخي بدي أقرأ له كم آية هيك على بطنه بركي بتمشي معدته، يا حرام. كأن القرآن صفي بهذه الأمور، أخي عم يجعني راسي، أقرأ لي على راسي. بعمره ما عم تقرأ قرآن، ما حتنفعك لو بقرأ لك كل القرآن على راسك، ما حتنفعك، عرف؟ بس يموت هلأ بنكون نحن قاعدين، إذا بنسمع صوت مكبرات القرآن برا خير خير إن شاء الله خير. مما كأن القرآن للأموات والأحياء ما لهم علاقة، شايفين قديش نحن مرضى؟ وهكذا قيس بده يتبرع للمسجد، راح جاب تريا، هالتريات ما مشعلهم، حاطينهم منظر، ليش عم تجيب تريا؟ لو تسأل اللجنة المسؤولة عن المسجد بجوز مثلا المسجد يحتاج لنفترض إلى مروحة أنفع من 500 تريا، بجوز نحتاج إلى مكيف أنفع من 500 سجادة، خلاص يا أخي في سجاد جامع، 3 سجاد منبوس إيدكم، لا تجيبوا سجاد، بده يجيب سجادة. لأخي مشان هيك مشان يوصل الثواب لأبي وأمي. هناك بعد عن العلماء، بعد عن العلماء الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة ما كانوا يفعلون شيئا حتى يستأذنوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم لو أراد أن يتزوج لاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يتصدق، ما يروح يتصدق يحمل المصاري ويروح يعطيها للفقراء، يروح لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذه زكاة مالي تصدق. النبي يتقن أين يضعها. المهم هناك قرب. ليش الصحابة صاروا صحابة؟ لأنهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، قريبين باستشاراتهم وبمراجعتهم وبعلاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لتحصل على قلب سليم تحتاج إلى شيخ مربي يعينك، والحياة اختصاص. يعني أنا أفهم لعل كن بطب الأسنان بس لا أفهم بالهندسة. أنت ممكن أن تكون مهندس لكن لا، لست خبيرا بمعالجة القلوب. هذا ليس عيبا، اختصاص. هذا الشيخ موكل بأن يكرمك أو يعينك على اكتساب قلب صحيح، تحتاج إلى هذا الشيخ المربي. فكنا تكلمنا عن ضرورة الشيخ المربي، وتكلمنا في الدرس الثاني عن صفات هذا الشيخ. أخي كل واحد حط طائية ولبس جلابية خلاص ساوي شيخي. تكلمنا عن 5 صفات لهذا الشيخ. اليوم الدرس إذا أنت عثرت على هذا الشيخ، ما هي حقوق هذا الشيخ عليك؟ ما هي واجباتك تجاه هذا الشيخ؟ أنا لقيت معلم جارة وبدي أتعلم جارة، هذا المعلم له علي حقوق وأنا يجب علي أن ألتزم بأشياء تجاهه. الآن أنا وجدت شيخا وأريد أن أحصل على قلب سليم أقابل به رب العالمين، ما هي حقوق الشيخ المربي؟ ما هي واجباتي مع هذا الشيخ حتى أستفيد؟ إن هلا إذا أنا لقيت معلم بنجارة بس مثلا، يعني أنا صح بروح لعنده بس ترى ما يأمر علي وينهاني، يعني أنا على كيفي بدي أشتغلها؟ بصير نجار ابنك إذا حطيته عند المعلم بس قال لك بابا أنا بروح بس ترى قل له للمعلم لا يأمر وينهى، أنا على كيفي اللي بيجي على بالي بيشتغله. بصير ابنك نجار والله لو 500 سنة بقي بالمحل ما بيتعلم يدق بسمار. إذن له حقوق هذا المعلم عشان تستفيد. الآن ما هي حقوق الشيخ المربي؟ له 5 حقوق. الحق الأول الحب في الله. الحب في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. الإيمان كما تعلمون في الحديث الصحاح 60 شعبة، ورواية 70 شعبة، يعني 73-74 البضع من 3-9. أوثق عروة بدك تتمسك فيها أنت بالإيمان حلقة، يعني حلقات الإيمان، حلقات شيء قريب 75 حلقة. أوثق عروة تتمسك فيها ما توا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، أن تحب إنسانا في الله. هي إذا بتتمسك بهالحلقة بإذن الله لن تضل، بإذن الله لن تضيع. هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إلى سيدنا موسى عليه السلام أن يا موسى هل عملت عملا من أجلي؟ يا موسى أنت مساوي شغل من أجلي؟ قال يا ربي صليت. قال الصلاة لك، أنت بتنتفع فيها بالدنيا وبالآخرة. قال يا رب صمت. قال الصوم لك. زكيت. قال الزكاة والمصاري عائدات لك. قال يا رب فما أفعل من أجلك؟ قال هل أحببت في حبيبا؟ في شيء عبد هيك أنت حبيته بس لله، ما في بينك وبينه ولا صلة، لا بقربة، لا في بيع، لا في شراء، لا خاطب من عنده، لا بدك تجوزه، لا بنوب بنوب، ما في شيء. أحببتك في الله فقط. هل أحببت في حبيبا؟ وهل عاديت في عدوا؟ عاديت واحد بس في سبيل الله، بجوز لك معه مصلحة، لك معه بيعة، لك معه شروة، بس يا أخي لأنه عياذا بالله تعالى يشرب الخمر تركته. نصحته أول مرة وثاني مرة ما رد عليك تركته. رفيقك بالمدرسة بتحبه كثير، رفيقك بالشغل يعني بتموت فيه، بس يا أخي تارك صلاة، صفحته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما عم برد. قلت له أخي لا تأخذني أنا، هذا فراق بيني وبينك، عاديت في عدوا تركت في سبيل الله، هذا عمل في سبيل الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. ومر معنا سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله افترقا عليه واجتمعا عليه، وجبت محبتي للمتحابين فيا، يلي بتحاببوا فيه الله عم بيقول يجب علي أن أحبهم. سيدنا أنس بن مالك أيها الإخوة والصحابة الكرام، أحد الصحابة مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثوبان، قال يا ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم مرة شافه مصفر لونه أصفر، قال يا ثوبان ما الذي غير لونك؟ مريض؟ قال يا رسول الله ما بي من مرض، ما لي مريض. قال فما شأنه؟ قال يا رسول الله إني أحبك، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني إذا اشتقت إليك في الدنيا أتيت لأراك، فيعني ينطفئ شوقي، وإني تفكرت في أمري وأمرك في الآخرة، وأنك تدخل الجنة فتكون مع النبيين والصديقين درجات عالية، وأنا إن دخلتها. شوف أدب الصحابي الله يرضى عنه، الله يرضى عنه قديش متواضعين، يفعلون الأعمال الخيرة الكبيرة وشايف حاله مو خرج يفوت على الجنة، قال أنا إن دخلت الجنة. وهلأ والعياذ بالله ناس بيعمل هيك أفعال كبيرة في, في, في المعاصي، بيعمل له شغلة رازة ها، فأوران كأنه سلموا مفتاح الجنة، فايت ترابست وداخد معه شي عشرة عم بيلمون يعني، وعم بيخبر الناس أنا فايت سابقكم الحقوني. قال وأنا إن دخلتها، إن دخلت الجنة لا أكون في مقامك، أنت درجات العالية وأنا يعني أعمالي ما تليق بأن أكون معك، فهذا الذي غير لوني. شوف هذا الحب صفر صفر مرعب، أنه أخي أنا بشتاق لك، كيف بدي أشوفك بالآخرة؟ الله يرضى عنه، شلون كان تفكيرهم تصورهم. يعني بالله عليكم أيها الإخوة، هلأ في شيء بالطب اسمه العقل الباطن. العقل الباطن يعني الأمور اللي بتكون مستولية على شعورك بشكل لا إرادي. يعني هلأ مرات واحد بيتفركش، بيكون ماشي مثلا بيوع، بتلاقي بتطلع منه كلمة إنه بسم الله الرحمن الرحيم، العقل الباطن تبعه يذكر الله عز وجل. واحد مثلا بيتفركش قدامه واحد، تكون أنت ماشي بتقول له الله الله، العقل الباطن تبعه في ذكر. واحد تاني مثلا بيتفركش بجوز يقول له العمى صايبك، شايف العقل الباطن تبعه شو رزالي والعياذ بالله، عقله الباطن هيك. هلأ الصحابة العقل الباطن تبعهم يا أخي، شوف تفكيرهم وين، عارف فكر وصل للآخرة وأنه كيف بده يشوف النبي وشلون ما بيشوف النبي هيك. هلأ يا ريت كل واحد بيناتنا يسأل يعني عقلك الباطن وين وصل تفكيرك، يعني شو تفكيرك يا أخي، شلون بدنا نوسع على البيت، صلوا مستولي عليه هالتفكير سنتين، كيف بده يكبر بيته، كيف بده يشتري ما بعرف يغير سيارة، كيف بده كله دنيا كله أكل كله شرب. قال أنا هذا الذي غير لوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان، هنا الشاهد من الحديث، أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يا لطيف شو فرح سيدنا ثوبان، يقول سيدنا أنس ما فرحنا بحديث بكلمة مثل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أنت مع من أحببت، وهم كانوا يحبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهنم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن حب الشيخ المربي، الله بيحشرك معه لو أعمالك قليلة، أنت مع من أحببت. وإذا واحد حابب جورج وسوف، أنت مع من أحببت. وإذا واحد حابب مايكل جاكسون، أنت مع من أحبب. وإذا واحد حابب شي لاعب كرة قدم عالمي، أنت مع من أحبب. وإذا واحد في ممثلة كتير يعني يا أخي تمثيلها شو كتير حلو هل تممثلة، أنت مع من أحبب. بقى شوف وين بتحب تقعد بالآخرة من هلأ، حب. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، وثيق الذين كفروا إلى النار إلى جهنم زمر والعياذ بالله تعالى. كل واحد العريف تبع الزمرة تبعه يلي بيكون بيحبه، يلي بيحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكون العريف تبعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا اللي بيحب الصالحين بيكون العريف تبعه هذا الصالح الذي يحبه. فلذلك حق هذا الشيخ عليك، وحتى هذا الحق مردوده عليك، الحب أن تحبه في الله. ما فائدة هذا؟ فائدة الحب في الآخرة، بس ما فائدة الحب في الدنيا؟ يعني إذا أنا حبيت الرجل الصالح شو بستفيد؟ هناك فائدة دنيوية، بقلده بلبسة أواعي، بقلده بمشيته، بقلده بالحكي تبعه، بقلده كيف بحط النظارات تبعه، حتى بتراقب يعني بقلده بأي تصرف من التصرفات. يعني أنت لما بتحب الشيخ هذه من محبة الله، لما بتحب القرآن من محبة الله، لما بتحب الصالحين من محبة الله، هذا كله حب في الله. هلا الآن أنتم تسمعون، يعني مرات واحد أحب وحدة بصير بحب الورقة اللي بتكتب عليها، بحب القلم اللي ماسكته، بحب الدفتر اللي بتحمله. أخي حب يفعل عجيب. هلا إذا أنت أحببت عبدا صالحا تتأثر بأخلاقه، بصير أنت باللا شعور حديثك بيشبه حديثه، كلامك بيشبه كلامه، برنامجك اليومي بيشبه برنامجه اليومي. بالتالي هذا الحق اللي هو حق الشيخ المربي والذي هو الحب أول حق، هذا يفيدك في الآخرة ويفيدك في الدنيا. الحق الثاني الأدب. الأدب، فقد قال الصالحون من شقاوة المرء. هلأ مرات في إنسان تعلم يعني شقي وإنسان سعيد، شو العلامات؟ في علامات للشقاء. قالوا من شقاوة المرء أن يرزق صحبة الصالحين. الله بيقعدوا مع الصالحين، بيجمعوا مع الصالحين، بيرزقوا القرب من الصالحين. قال أن يرزق صحبة الصالحين ويحرم الأدب معهم. بيقعد معهم بس بيسيء الأدب، بيقاطعهم بالكلام، بيرفع صوته فوق صوتهم، جلسته غير مؤدبة، نطقه غير مؤدب، نظراته غير مؤدبة، قاعد بالدرس بيصرخ هيك. مرة ذكروا لي في إحدى خطب الجمعة لأحد علماء الشام الأفاضل يعني كبار، ما لقوا غير بخطبة الجمعة وقف واحد هيك بآخر الجمعة الخطبة عم بيعيط ويزمجر. كل من حول الشيخ يعني أرادوا أن يقوموا يضربوه يعني هذا الرجل، الشيخ قال له لا دعوه اتركوا. هذا من شقاء، هذه علامة الشقاء. قالوا من شقاوة المرء أن يرزق صحبة الصالحين ويحرم الأدب معهم. لذلك مطلوب الأدب مع هذا الشيخ، وإلا لا تستفيد. هلا إذا الإنسان ما له مؤدب مع الطبيب ما بيستفيد، والطبيب بالأصل لا يحسن إليه. يعني أنا أذكر بأنه مرة جاءني إلى العيادة يعني رجل ما له من سوريا، مليء ماديا، دخل إلى العيادة وجلس على الكرسي ولف رجل على رجل بحيث ما بشكل مؤدب. يعني في مرات واحد يكون رجله واجعته بلف رجل لألم مثلا، ومعي يحترم المقابل يعني ما يضع الرجل هيك في وجه صاحبه. فالمهم وضع هيك رجل على رجل وجاءت رجله وبدون أدب يعني بالاتجاه الذي سأقف به. هلا وهو مريض وأنا الطبيب بس شفته قليل الأدب، طفيت الجهاز، نزلت الكرسي طبع قبة الأسنان، قلت له تفضل انتهت المعالجة. قال بس أنت ما فعل شيء. قلت له حتى تتعلم الأدب، مع السلامة. كيف تنتفع من طبيب وأنت سيء الأدب معه؟ ما تنتفع. كيف تتعلم من عالم وأنت سيء الأدب معه؟ ما تنتفع. هيك سنة الحياة. هلأ ابنك لا سمح الله لو أساء الأدب معك ما ينتفع منك، وأنت ما تستطيع أن تعطيه شيء من من من يعني مما تستطيع أن تنفعه به، سيء الأدب يا أخي. وكم من أب هجر ابنه لسوء أدبه، قل لك يا أخي والله هذا سيء الأدب، لذلك أنا أتصرف التصرف. إذن إذا أردت أن تنتفع من هذا الشيخ المربي لابد من الأدب. الأعراب كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحجرات النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد. يعني مثلا إذا كان هذا المسجد في غرف هون في مؤخرة المسجد حجرات النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتي الأعراب فيصرخون من الجامع يا محمد يا محمد. فالله عز وجل أنزل في القرآن الكريم ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. ما بصير تنادي للنبي مثل ما بتنادي لواحد رفيقك، ما بصير تنادي للشيخ مثل ما بتنادي لواحد رفيقك. ثم إن بعضهم كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عم يحكي يجي ويعيط أكثر. فأنزل الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يغضون أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شايف الله بيرزق قلب تقي. أما اللي عم بيعيط ويزمجر الله عز وجل وصفهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله بيحبط لك عملك بسوء أدبك والعياذ بالله تعالى. وسنأتي سيمر معنا حديث كثيرة. والأدب عنوان هذا الدين، عنوان ديننا أدب، كل ديننا أدب سبحان الله. وكلما ازداد الإنسان قربا من الصالحين كلما ازداد أدبا، وكلما رأيت إنسان قليل الأدب فاعلم بأنه بعيد عن الصالحين. هلأ ما الفرق بين الملتزم بالمسجد؟ أنا بقول لهم مرات لطلاب دورات القرآن لهالشباب، ما الفرق بين ابن الجامع وابن الشارع؟ يعني هلأ لو منحط واحد ابن جامع وواحد ابن شارع جنب بعضهم، فورا أنت بتكشفهم فورا، يعني بالوقفة هيك بتكشفهم من لباسه بتعرف هذا ابن جامع هذا ابن شارع، من البلاك بإيده بتعرف، من تصريحة شعره بتعرف، من علكه للمسكة بتعرف، من طريقة السلام تبعه أول ما بيقول لك يعني السلام عليكم تعرف هذا ابن جامع، وذاك بيقول لك هاي تعرف ابن شارع فورا أول كلمة. ها بيقول لك يا أخي والله أنت ولي، كيف عرفتني؟ مو أنا الولي بس هو العفريت باين مكتوب عجبين وعفريت. الأدب هذا في أدب، أدب بالكلام، أدب باللباس، أدب بالوقفة، كيف يقف أمام من أكبر منه سنا. سبحان الله شعار الشارع الآن إنك تحتقر كل الناس. الشارع يربي الشباب في الشارع احتقر الكل، مر واحد كبير قدامك خليك قاعد، ما تدرجلك خليك ما تدرجلك، عم تصفر خليك عم تصفر، عم تجلق بالمسكة جلق بالمسكة، عم تسيء بنظرك خليك عم تسيء بنظرك، إذا بيحكي معك كلمة يحكي كلمتين. سوء في الأدب وقذارة في الأخلاق. بالمقابل كل تعاليم الدين أدب، كل تعاليم الدين سبحان الله أدب. فالحق الثاني الأدب. الحق الثالث الالتزام والثبات. الالتزام والثبات، يعني لا يصلح والله أنت اليوم أجيت على الدرس يلا كل عام وأنتم بخير سنة جاي أنا جاي لعنكم، ما تنتفع. لا يصلح والله أنا والله بدي أجي، أنا حبيت درسك يا أستاذها بس ترى على الفضاء الله يوفقك بس أفضى بجي، ما أفضي لما ما بجي أعرف مالي فاضي. شو بيكون عم يعمل؟ يعني عنده رفيقه قاعد هو وياه عم يحاكوا، جيب رفيقك وتعال أنت وياه على الجامع. قال له أخي أنا يوم الأحد عندي درس. لا بعتذر والله ما بقدر إجي، لا تجي لعند، تعال تعال التنين. هلا لو انت كنت بشغلك وده قال لك رفيقك قال لك بدي اجي لعندك، تقول له والله انا هلا بالشغل الساعه 3 بجي على البيت، تفضل الساعه 3 ما فيها شيء. كمان هذا دين ما له هيك يعني على ما يطلبه الجمهور، هلا جاي على بالي بجي. هلا منشط يعني مرات في واحد اذا حس حاله هيك متنشط بيجي على الدرس، اذا حاسس هيك بدنه مكسر ما بيجي. شو هالدين يلي على هيك على التيسير؟ انه دين بده ينبنى على التيسير؟ والله إذا حاسس والله الجو اليوم شوي عبو ما لي جاي على الدرس، أخي غليني قاعد بالبيت. إذا الجو مشير بيجي على الدرس. بركي الله يوفقكم تحطونا شي بحر هون بالجامع نوفرة. شو بده دين يعني تفصيل على كيفه؟ ما لي صح، بدك ثبات. ثبات هلأ إذا واحد زرع شكلة زيتون من أول يوم بيصب له مي، تاني يوم بيقطف زيتون، قديش بده سيدنا الزيتون؟ 5 يا سيدنا، بعد 5 سنين لحتى يحمل الزيتون. 5 سنين بدك تعمل بالشكل تبع الزيتون. سيدنا أبو دياب كم تعرف؟ 5 سنين بدك تعمل وكل يوم وتعتني وتقصقص الأوساخ من حواليها وتركز للأرض تبعها ومي وعناية وما حدا يجي مد إيده عليها، بعد 5 سنين بتقطف. هذا إذا قطفت بعد 5 سنين. أما من أول يوم أنا اليوم بدي أزرع بكرة بدي أقطف زيتون، ما بمشي الحال. اليوم اتجوز بكرة بده الولد، ما بصير. اليوم ولد الولد بده يحطه بكلية الطب، ما بصير. بدك إذا بدك ابنك طبيب بدك تصبر كثير، بدك ولد بدك تصبر كثير، بدك زيتون بدك تصبر كثير، بدك إيمان بدك تصبر تثبت وتصبر كثير تثبت. مو بالله بيجي كل شهر بيجي لي يوم، يوم بيجي يوم ما بيجي، يوم بيجي بنص الدرس يوم بآخر الدرس يوم بأول الدرس يوم، ما بيمشي الحال. بده عناية مستمرة، بعد سنوات بتحصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عم يشتغل بالصحابة، 23 درس الصبح ودرس الظهر ودرس المساء ودرس المغرب ودرس اليوم ودرس بكرة ودرس بعد بكرة. بعدين صار أبو بكر الصديق، مو من أول يوم فات أبو بكر عند النبي ثاني يوم صار أبو بكر الصديق، عشرات السنوات. هلأ نحن بكرة إن شاء الله في رمضان عندنا برنامج في دروس في فقه يا أخي، في درس الصبح ودرس الظهر ودرس العصر ودرس المغرب ودرس العشاء. أخي أستاذ علمونا الدين، ما بيتعلم الدين بساعتين، ما بيتعلم يعني ساعتين بالجمعة تتعلم دين، ما بيتعلم يعني هلأ بس هيك فتح نفس تشاي بس. أما بدك تعلم بدك تبذل، بدك تعطي لهذا الدين، بدك تثبت بالتراكم. يعني بيدخل واحد كلية الطب أول سنة وثاني سنة وثالث، بعد ست سنين بيقولوا له أنت هلأ بصير تمارس طب. بيدخل كلية هندسة بعد خمس سنين بيقولوا له أنت هلأ بتمارس. بيدخل عند نجار بعد أربع خمس سنين بيقول له الله يفتح عليك يا ابني افتح محل، والله أنت الله يبارك لك والله صرت مني. كمان بيدخل على الجامع بدك تلتزم سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة بعدين لتأخذ قلب سليم. فلذلك من حقوق هذا الشيخ المربي الالتزام والثبات. الحق الرابع قبل الأخير السمع والطاعة. السمع والطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي رأسه كزبيبة. كيف الزبيبة هيك مكرشنة ما في لحم يعني رأسه كزبيبة، ما أقام شرع الله فيكم مرات. واحد بيجي لعند مثلا الشيخ بيقول له أستاذ أنا في هالقضية كذا وكذا وكذا، شو الحكم الفقهي؟ بيقول له لا يصح، لا يصح أن تفعل، ما بيجوز. بيروح بعد فترة بيشوفه شو صار معك، والله ساويت الشغلة. بعدين بيقول لك يا أخي والله نحن المسلمين مقصرين، ليش هيك الله عم يهزمنا؟ عم يهزمنا لأنك أنت موجود بيناتنا، بس تموت الله بي بي بي بي إن شاء الله بنصر المسلمين. تشتغل على كيف وعلى هو نفسه، ما في لا سمع ولا طاعة. أخي هذا الأمر مثلا قلت لكم مرة، اثنين متخاصمين اتصل فيني بريد يعني أنه للإصلاح، قلت له أخي أنا قبل ما أجي أنت بدك تسمع كلمتي أما ما بدك تسمع كلمتي؟ هو أحد الطرفين يعني إذا بقول لك قال الله تعالى كذا بتسمع لما ما بتسمع؟ قال لي يعني شو بدك تقول؟ قلت له أنت مالك علاقة، بس أجي وبسمع منك القصة ومن القصة، بدي أقول لك بدك تسمع لما ما بدك تسمع وتطيع. قال لي قلي شو بدك تقول؟ قلت له السلام عليكم. ما تصلح أنت ولا بتنفع لا بتصير بعمرك راكز في طريق الخير. بده الشغل على كيفه، يلي على هواه يلي على ميوله يلي على شهواته، والله الدين حلو. إذا مو على كيفه، إذا قلنا له أنت خطأ أنت روح رجاء، لا لا ما بدي ما بدي هالشغلة كلها أخي، بدي ما بدي يحضر بالدرس تبعك. بده دين على كيفه، بده دين على التفصيل. يعني إذا الشيخ ساوي الدرس طول شوي أخي طولت، ليش طولت؟ إيه بده لأنه الدرس على كيفه والقعدة على كيفه والكلام على كيفه. أخي ليش الخطبة؟ والله يعني في شاب حكالي كنا مو عم نحكي عن عقوق الوالدين وبر الوالدين، قال الأستاذ ليش عم تحكي علي على الخطبة؟ قلت له والله لا تأخذي، والله ما بعرفك أنا يعني ما أنا ما في بعد، بس الله بجزء. الله أكبر الله أكبر، نجيب المؤذن بعدين نكمل. الله أكبر الله أكبر. فتحتاج إلى سمع وطاعة في يعني صحبة هذا الشيخ. إذا الله هي المتكلم أن يتكلم بأمر بخصك، هذا من فضل الله، الله بعث لك إشارة وبلطف ما حدا دريان يعني، فأنت أحمد الله تعالى. وأنا بالمناسبة لا يعني مثل هذا الشاب والله لا أعرفه ولا بعرف لا أسطه ولا سيرته، بس الله أوقع يعني كلام مطابق يبدو لحالتي، ولا أنا لا أقصده. على كل السمع والطاعة ينفعك مع صحبة الشيخ. الأدب الخامس والأخير الصبر. الصبر. مرات المعلم ابنك بالمدرسة، مرات المعلم ينفر في وجهه، وهذه النفرة تربوية، يعني بيشوف مثلا الولد كثير آخذ وش بيقوم بزوره عشان يعلمه شيء. إذا والله ابنك إجا قال لك بابا عبس بوشي، أم أنت رحت على المدرسة ليش عم تعبس بوش ابني؟ بطل غير لي هالشعبة تبعك، غير لي هالصف، غير لي كذا، ما بيستفيد ابنك. العلم مرات يأتي بالكلمة اللطيفة، مرات يحتاج إلى نفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتفكت حرمات الله عز وجل. هذه الغضبة لا تنسى. مرات ابنك أنت حاطه عند معلم نجار، بجوز المعلم نجار يعمل له بدن، هلأ الله يجزيهم الخير الإدمة، والله تربيتهم أحسن من التربية الجديدة، يعني بدي أحكي كلمة، يعني مرات المعلم كانوا يقولوا المعلم مثل الأب، معلم الشغل. قد يجي الابن مثلا المعلم ضاربه، يجي يشتكي لأبوه، يا أبوه كمان يعمل له بهدلة، عم تشتكي لمعلمك وياخده ويرجع لعند المعلم رجاء. أيوة. يعني فالولد يطلع رجل، يطلع مستفيد. أما هلأ إذا الأستاذ المدرسي عبس بوش شوي، بيروح الأب ليش عم تعبس بوش ابني؟ قال الشاعر: اصبر على مر جفاء المعلم، اصبر على مر جفاء المعلم، فإن رسوخ العلم في نفراته. العلم بيرسخ لما بينفر المعلم، ممكن يغضب لإلك أو يزورك زورة ما عاد تنسى هالموقف أبدا. لذلك تحتاج مع الشيخ، تحتاج إلى الصبر. والعلماء قالوا الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. صبر على المصيبة أسهل شيء. الصبر على تعلم العلم هذا من الصبر على الطاعة، لأن العلم طاعة فأنت تصبر. هذه أيها الإخوة الكرام هي حقوق الشيخ المربي: الحب في الله، الأدب، الالتزام والثبات، السمع والطاعة، الصبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويباعدنا عما يكرهه ويأباه. أحد الأخوة يقول: قلت في الدرس الماضي أن صلاة الضحى فصح أن تصلى جماعة، ما هو الدليل؟ الدليل ذكرنا حديث سيدنا عبد الله بن عباس عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الآن قيام الليل نافلة وصلاة الضحى نافلة، فالعلماء جعلوا كل النوافل قالوا تقاس على قيام الليل فتصلى جماعة، هذا دليل واحد. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض أصحابه وكان قد اشترى بيتا جديدا أو هيأ بيت جديد، قال: يا رسول الله أحب أن تصلي في دارنا. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتفعت الشمس، يعني وقت صلاة الضحى، إلى بيته، فقال: أين تحب أن أصلي لكم؟ قال: هنا يا رسول الله. قال: وين تحب صلي لك؟ قال: هون بهالأرض. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا خلفه، الرجال ومرته والولد، صف الرجال والمرأة، الرجال والولد والمرأة صفت في الصف الثاني. فكان العلماء يستدلون من هذا الأمر على جواز صلاة الضحى وسائر النوافل جماعة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.